إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا سهت سهلا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا يا رب علما ينفعنا. مشاهدي الكرام، في هذا اليوم سنقف وقفات مع سورة عظيمة يحفظها أكثرنا بحمد الله، وهي سورة الشرح. وتذكرون كلامنا في سورة الضحى، لقد كنا نتكلم في تلك السورة ونبين أنها أنزلت لتذكر وتعدد نعم الله المادية على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما سورة الشرح فهي في ذات الموضوع، لكن من زاوية أخرى، إنها تتحدث عن نعم الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النعم المعنوية، النعم المعنوية مثل شرح الصدر وغفران الذنوب ورفع الذكر وتيسير الأمور، هذه هي النعم التي أفردت لها هذه السورة. يذكر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ويذكرنا بها ويبين لنا أهمية هذه النعم، وأنها من أجل نعم الله على عباده. دعونا نستمع إلى تلاوة هذه الآيات ونتأمل في معانيها ونتدبرها، كما أمرنا الله عز وجل أن نتدبر سائر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة كما قلنا هي حديث عن النعم التي امتن الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي نعم معنوية. دعونا نبدأ بالآية الأولى ونعرف النعمة الأولى. يقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك يا محمد؟ بلى، قد شرح الله صدره، شرح الله صدره شرحا حسيا، وشرح الله صدره شرحا معنويا. أما الشرح الحسي فلعلكم تذكرون في قصص السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في كفالة حليمة السعدية لترضعه وتربيه في البادية، ذهب مع إخوته الصغار يرعون الغنم، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وشق صدره وغسله وطهره من كل الحظوظ السيئة والأخلاق التي طبع عليها سائر البشر، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا طاهرا نقيا. وشرح الله صدره عندما جعله واسع الصدر، حليما كريما رحيما رؤوفا عليه الصلاة والسلام. ما كان عليه الصلاة والسلام يقابل أحدا بسوء، كان يبتسم ويكثر التبسم، وكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الملمات والشدائد والكروبات والمصائب، ومع ذلك كان يقابلها بصدر رحب. إن شرح الصدر من أجل نعم الله على عبده، ولذلك ينبغي لي ولك ولكل واحد منا أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يشرح صدره، لأنه إذا شرح صدرك تحملت المتاعب والمصاعب، لم تفت في عضدك الآلام والعقبات، بل ستبقى مثابرا مجتهدا حريصا مداوما على العمل، دائما طالبا ربك سبحانه وتعالى. ولذلك اسأل ربك كما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه لما كلفه بهذه المهمة الصعبة، تبليغ الرسالة ودعوة فرعون وملئه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. إن الإنسان إذا شرح صدره كما تلاحظون أيها الأحبة ما يرى شيئا من هذه الآفات والعقبات والمصائب والآلام والأنكاد والأقدار التي يراها كثير من الناس، يكون مقعدا مشلولا ومع ذلك تجده راضيا. تقول له كيفك يا فلان وأنت تراه وتتألم لما رأيته منه، فيقول الحمد لله أنا بخير، أنا بعافية، أنا الحمد لله مرتاح. كيف هو مرتاح وهو لا يمشي، وهو لا يستطيع أن يأكل أو لا يستطيع أن يقضي حاجته كما يفعل الناس، لكنه مرتاح لأن صدره منشرح، لأن صدره واسع. إذن تأملوا يا إخواني هذه النعمة العظيمة، ألم نشرح لك صدرك لأنك ستتحمل عبئا ثقيلا وتحمل هما غير عادي، وهذا العبء الثقيل يحتاج إلى صدر منشرح، يحتاج إلى صدر منشرح. وأنتم إخوتي الكرام لاحظوا الآن في مصائب العباد أين مشاكلهم؟ إن مشكلتهم العظمى هي في الحزن، في القلق، في الهم، في الغم، ليست في القضايا المادية، لأن هذه إذا انحلت فإن تلك، لأن شرح الصدر إذا وقع ووجد فإن تلك لا يبالي بها العباد. دعونا ننتقل إلى أمر آخر من نعم الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وله صلة بهذه. ماذا قال الله؟ قال ووضعنا عنك وزرك. وضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك ذنوبك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا يدلني ويدلكم على أن الذنوب لها أثر على حياة الإنسان، وأن وقوع الإنسان في شيء من المخالفات يثقله ويؤثر عليه، يؤثر على مسيرة حياته، يورثه الهم والغم والمشاكل والمصائب والغموم. لكن إذا طهر قلبه واجتهد في سؤال الله مغفرة الذنوب ووضع الأوزار فإن الله يشرح صدره. فانظروا إلى التلازم العظيم بين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. إذا أردت أن يشرح الله صدرك فاجتهد في الإكثار من الاستغفار. من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وهذا أمر يعرفه الناس جيدا وفيه قصص كثيرة لو أردنا أن نذكرها لا تعبنا من ذكرها. كم من إنسان صارت بينه وبين زوجه مشكلة فلجأ إلى الله يستغفره من ذنوبه، فجعل الله هذه المشكلة بداية حياة سعيدة له ولأهل بيته. كم من إنسان كان يعاني من الفقر فأكثر من الاستغفار فوضع الله عنه ذنوبه ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن يا إخوتي أكثروا من الاستغفار وتوبوا إلى الله في الليل والنهار، فقد كان حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ونحن المثقلون بالذنوب الذين نكثر من الخطايا كم نستغفر الله في اليوم والليلة؟ إنني لا أقول وبكل حسرة أن استغفارنا لربنا قليل جدا في جنب ذنوبنا وفي جنب حق ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: الذي أنقض ظهرك، يعني وضعنا عنك ذنبك الذي أثقل ظهرك. هذا يدلك على أن الذنوب تثقل الإنسان وتورثه ثقل النفس وتجعله في حرج وضيق. ثم قال الله: ورفعنا لك ذكرك. رفعنا ذكرك في العالمين، وهذه الخصلة لم يشارك فيها أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع ذكر أحد في الأرض كما رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل له الثناء الحسن على لسان العباد. يكفيكم يا أحبتي خصلة واحدة تأملها معي جيدا. الآن ذكر رسول الله لا ينقطع من الأرض ثانية واحدة، هل تصدقون؟ تأملوا الآن، عندما يؤذن لصلاة الظهر، هنا يؤذن لصلاة الظهر، وبعدنا بقليل سيؤذن بعد قليل، والذين قبلنا تجدهم الآن يؤذنون لصلاة العصر، والذين قبلهم يؤذنون لصلاة المغرب، والذين قبلهم يؤذنون لصلاة العشاء. في وقت واحد تجد هناك أوقات مختلفة على طول الأرض وعرضها يذكر رسول الله ويقال في الأذان وعلى منابر أو مناير المساجد: أشهد أن محمد رسول الله. من هذا الذي يذكر اسمه ويكرر في اليوم مئات الملايين من المرات؟ هذا غير من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره في أوقات مختلفة وكثيرة. الله أكبر، كم نجد من الملوك والرؤساء والعظماء يعني من ملأوا الدنيا ضجيجا كتبت أسماءهم في الصحف والمجلات وفي المحلات وعلى نواصي الطرق وفي الشوارع وفي كل مكان، ولكن ماتوا فانقطع ذكرهم حتى لا يعرف متى ماتوا ولا يعرف متى عاشوا، وكانوا يوما ما ملء السمع والبصر، لا تكاد تخرج صحيفة في تلك البلد أو في ذلك تلك الدولة إلا ومذكور فيها اسم ذلك الرئيس وصورته في حال من أحواله. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد هيأ الله له ما هو أعظم من ذلك، منذ جاء بهذه الدعوة الكريمة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذكره في الأرض هو أعلى ذكر عليه الصلاة والسلام. قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه تطمينة من الله ووعد كريم من ربنا سبحانه وتعالى بي وبكم، كل عسر يحل بك فإن معه يسر، بل معه يسرا وليس يسرا واحدا. وقد تقولون إنه في الآيات قال الله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فهنا عسران ويسران. أقول هنا عسر واحد ويسرين ويسران. كيف ذلك؟ يقول ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. كيف نعرف أن هنا عسرا ويسرين؟ العسر هنا ذكر بالألف واللام معرفا، واليسر ذكر منكرا. طيب ما هو الفرق؟ الفرق، تأملوا هذا المثال. لو قلت لكم الآن: جاء الرجل وذهب الرجل ودخل الرجل وسلمت على الرجل، كم رجل هؤلاء؟ واحد، مع أنهم ذكروا 4 مرات. لماذا؟ لأنه معرف بالألف واللام. لكن لو قلت: جاء رجل ودخل رجل وسلمت على رجل وسألت رجلا، كم هؤلاء؟ 4. لماذا؟ لأنه نكرة. وكذلك هنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، صار عندنا يسران وصار عندنا عسر واحد. إذن هذه بشارة لي ولك ولكل واحد منا في هذه الحياة، هذه الحياة التي مليئت بالأكدار والأقدار، مليئت بالمصائب والأنكاد، أن أبشروا، كل عسر ينزل عليكم فمعه يسر ويسر. حتى قال العلماء: لو دخل العسر جحر ضب لدخل اليسر معه. انظر الإنسان لا قدر الله إذا أصيب في حادث، قد تنكسر أحيانا رجله لا قدر الله ولا يحس، بأن رجله قد انكسرت ولا يشعر بالألم إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة. هذا من اليسر الذي أنزله الله عز وجل مع ذلك العسر. مر رجل بمحمد بن واسع وفي يده قرحة قد تورمت واشتد ورمها. فانظروا يا إخواني، لما رأى هذا الرجل محمد بن واسع ورأى فيه هذا الجرح أو هذا الورم تألم، فقال محمد بن واسع: إن لله علي فيها نعما. فقال الرجل: وأي نعم؟ قال: أن الله لم يجعلها في طرف لساني ولا في طرف أصبعي ولا في طرف ذكري. تأملوا يا إخواني، بالفعل لو تأملت أي مصيبة على نحو أشد مما هي عليه لوجدتم أن لله عليكم في كل بلية نعما كثيرة. عندما يصاب الإنسان بمصيبة، مرض معين، ينظر يمينا ينظر شمالا، سيجد أن هناك من أصيب بأشد وأعظم وأنكد. إذن فاحمد الله على ما أنت فيه، وهذا مما يعين على شرح صدر الإنسان إذا تذكر أن كل عسر ينزل فمعه يسر ويسر من الله سبحانه وتعالى. إنها بشارة كريمة من ربنا سبحانه وتعالى بأن كل عسر يحل بنا فمعه يسر ويسر. ثم ختم الله هذه السورة بوصيتين عظيمتين، فقال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. متى فرغت من شغلك الذي تقوم به فانصب في عبادة ربك، ومتى فرغت من عبادة ربك فانصب في شغلك. فالمسلم ليس عنده وقت للفراغ ولا للهو ولا للراحة. الراحة في الجنة، الراحة في دار الراحة، أما الدنيا فهي دار عمل، دار اجتهاد ونصب، ولا بد لنا من ذلك. ومن تأمل سيرة رسول الله وسيرة الصالحين من عباد الله وسيرة الناجحين في الحياة سيجد أنهم أناس كانوا يعملون الليل والنهار، يخرجون من عمل إلى عمل. ونحن نقول هنا: إذا فرغت من شغل الدنيا فاشتغل في الآخرة، وإذا فرغت من شغل الآخرة فاشتغل في الدنيا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. انصب في عبادة ربك، وإلى ربك فارغب. ارغب إلى الله وحده، ارغب إلى الله وحده. الرغبة هو الطلب والسؤال والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في حصول ما يحبه الإنسان. تأملوا يا إخواني جمال لغة العرب عندما قال الله عز وجل: وإلى ربك فارغب، ما قال ارغب إلى ربك. لماذا؟ لأنه إذا قدمنا المؤخر في الكلام دل على الحصر، يعني ارغب إلى الله ولا ترغب إلى أحد بعده، لأن الملك بيده والعطاء منه، ولأنه هو الذي يجيب الدعاء وهو الذي يعطي السائلين. ارغب إلى الله ولا ترغب إلى أحد سواه. وأنت يا أخي في ختام هذه الحلقة ارغب إلى الله، احرص على ألا تتوجه بمسألتك إلا إلى ربك، فإن الله سيعطيك ويكرمك ويمنحك ولن يدعك إذا رغبت إليه ولم ترغب إلى أحد سواه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه السورة، وأن يجعلنا ممن يتفيأ ظلالها وينتفع